هل هناك فرق بين منهج الوهابية ومنهج السلف؟ الوهابية يا إخوان منهج ومنهج السلف ما في فرق. لماذا؟ لأن منهج السلف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما أثبته الدليل أثبتوه، وما نفاه الدليل نفوه، وما سكت عنه الدليل لم يقولوا به. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. فالوهابية هذا المصطلح خطأ، هذا المصطلح ما في شيء اسمه الوهابية، ما في شيء اسمه الوهابية. لكن أصحاب الطرق الصوفية قالوا الوهابية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ظنا منهم أنها طريقة، ظنا منهم أن دعوة الشيخ طريقة من طرق الصوفية، وليس كذلك. طريقة دعوة الشيخ دعوة سلفية مبنية على الكتاب والسنة. وإذا شئتم اقرأوا كتب الشيخ، كتب الشيخ محمد، خصوصا كتاب التوحيد، كل الأبواب التي أوردها رحمه الله مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. لكن أصحاب الطرق قالوا الوهابية، ولا والظاهر أنه ما يفقهون هذا المعنى. الوهابية نسبة إلى طريقة، وهذه ليست طريقة. العقيدة الكتاب والسنة، والفروع على مذهب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فأين الطريقة؟ أين الطريقة يا إخوان؟ أنا أذكر لكم يعني قصة، هذا دليل على أن الناس كثير منهم يعني لا يفقه ما يقول. أذكر لكم قصة يعني مرت بي أنا قبل سنوات، كنت في التوعية فأتى إلي شاب فقال لي أنا أتيت من بلادي إلى بلاد كذا من بلاد المسلمين، أريد الحق وأريد الطريق الصحيح، فوجدت فرق، وجدت يعني كثيرة. قال فأخبرني عن منهج أو قال طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عن طريقة الوهابية. قلت له يا ابني، يعني هو أتاني يعني قبل المغرب، قلت يا ابني الوضع الآن الوقت ضيق والحجاج عددهم كثر يسألون، لكن خذها، أعطيت رسالة من رسائل الشيخ محمد، قلت اقرأها ثم بعد ذلك تأتي إن شاء الله ويكون خير. ذهب فقرأها وأتاني، والله ما أدري بالضبط، أتاني إما بعد العشاء أو بعد المغرب، لكن أتى إلي فقال يا شيخ كل ما في هذه الرسالة كله حق مبني على الدليل، لكن زملائي في الفندق يقولون هذا ساحر لا تقرأ له. كيف ساحر؟ إذن هذا جهل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويذكر أيضا أن خطيبا كان يخطب الجمعة في مسجد من المساجد في إحدى الدول في شرق آسيا، وكلما يعني في كل يوم في آخر الخطبة يكفر الشيخ محمد ويسبه ويلعنه. أحد الحضور جرد كتاب التوحيد من الغلاف فقال يا شيخ اقرأ هذا الكتاب وأريد رأيك في هذا الكتاب لأني أريد أن أقرأ، وخاف أقع في بعض المشاكل في الكتاب. أخذ الكتاب والجمعة القادمة أتى السائل وإلى الخطيب، قال يا ابني، يقول الخطيب كل ما في هذا الكتاب حق، الكتاب والسنة، آيات قرآنية وحديث نبوية. قال يا شيخ هذا محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تدعو عليه وتكفره وتشتمه. فصار هذا الخطيب بعد ذلك يدعو للشيخ رحمه الله تعالى، لأنه عرف أنه كان يدعو على جهل، وكان يعني يجرح في الشيخ على جهل. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. الشيخ الإسلام بن تيمية حدثني واحد شخص طالب علم قال كنت في مجلس فيه عدد كبير من الناس، وكان أكثرهم يكفر الشيخ محمد الشيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم، فيقول فكلمته قلت يا أخي أنت تعرف الشيخ الإسلام بن تيمية؟ قال لا. قال قرأت له شيء؟ قال لا. قال فلماذا تعمل هذا العمل؟ قال سمعت مشايخنا يقولون هذا الكلام. طيب تحكم على إنسان تكفره وتبدعه وتفسقه بناء على كلام الناس؟ هذه مشكلة يا إخوان. فدعوة الشيخ محمد رحمه الله دعوة سلفية مبنية على الكتاب والسنة، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وفي الفروع مذهب الإمام أحمد. ومن أراد المعرفة يقرأ كتب الشيخ ثم يحكم بنفسه، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان العقل لماذا؟ ليميز به بين الخطأ والصواب، والخير والشر، والضار والنافع. نعم، ما أدري والله أعلم الحديث، لكن إذا كان حديث فيه كلام اذكروا محاسن موتاكم، لأن الفقهاء يقولون يعني هذا يعتبر من الأمور المحرمة، ذكر محاسن الموتى ورفع الصوت بذلك والإطراء، يقولون هذا لا ينبغي، لأن الإنسان أفضى إلى الله، لا يعلم هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر، الله أعلم بحاله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: متى يبدأ بتعزية أهل الميت؟ هل يكون بعد الانتهاء والفراغ من الدفن؟ لا، عند الوفاة تبدأ التعزية 3 أيام عند الوفاة، عند الذين قالوا بالتحديد من الوفاة حتى تتم 3 أيام بلياليهن. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي أب لم يصلي قط في حياته ومات، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يا إخوة، ما يفعله كثير من الناس في هذا العصر في التعزية هذا مخالف للنصوص الشرعية. لماذا؟ لأن الميت يحد عليه 3 أيام، أقارب الميت يعني له من يحد عليه 3 أيام بلياليهن، والأعمال التي تعمل الآن تشبه الفرح والمرح، لمبات وفرش وكراسي ويعني ذبائح وولائم، هذا يا إخوة مخالف للشرع. نعم، أقارب الميت يعزون لا شك، لكن ليست بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم. نعم، يعني الجيران لا بأس أن يصنعوا لهم طعام، لكن بهذا الحفل ويأتي مئات الناس وعلى كراسي وعلى فرش ولمبات كأنها فرح، وثم يأكلون والذبائح، وقد يعني الفاضل من الطعام يعني يراق في المزابل، هذا مخالف للشرع، ونحن مسلمون يا إخوة، يعني ينبغي أن يبين هذا الأمر للمسلمين. الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني شكر النعمة وضعها في موضعها، لكن تكفر النعمة تذهب وتزول. يقول أهل العلم: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، هكذا قالوا. طيب ينبغي أن يعلم هذا الأمر يا إخوان. أما السؤال فيقول إن أباه لم يصلي قط ومات، فهل يحج عنه ويعتمر عنه؟ يا إخوان، كثير من العلماء وخاصة رجال الحديث، رجال المتخصصون في الحديث، يقولون: تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر، والكافر لا يعمل عنه صدقة لأنها لا تنفعه. أما الجاحد فهذا كافر بالإجماع، الجاحد لوجوب الصلاة هذا يكفر بالإجماع حتى لو صلى. لو فرض أن إنسان يصلي لكن يقول الصلاة هذه ليست واجبة ويصلي الصلوات كلها، هذا كافر. لو أنكر ركعة من الركعات، لو أنكر يعني سجدة أو ركوع، هذا أيضا يكفر. فتارك الصلاة على خطر عظيم، على خطر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الصلاة في مسجد قباء بأجر عمرة، هل يجزئ ركعتين تحية المسجد وتكون لأجلهما عمرة؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا ذهبت إلى مسجد قباء لتصلي فيه ركعتين ونويت بذلك، نويت بالركعتين تحية المسجد، فإن الأجر يحصل إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في منزله يوم السبت ويذهب ماشيا إلى مسجد قباء ويصلي فيه ما شاء الله يصلي. وقال هذا الحديث: من ذهب، من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. فالأعمال بالنيات، إذا كنت تنوي أن يحصل لك أجر عمرة وتنوي يعني إحياء السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله حسن ويحصل لك الأجر. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل دخل المسجد متأخر مسبوق والإمام راكع، فبأي التكبيرات يبدأ؟ بتكبيرة الإحرام ويكتفي، أو بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، وإن خاف أن تفوته الركعة برفع الإمام فماذا يصنع؟ تكبيرة الإحرام تكفي، تجزي. تكبيرة الإحرام تجزي، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الانتقال واجب عند بعض أهل العلم، والأدنى يدخل في الأعلى، الأدنى يدخل في الأعلى، وتكبيرة الإحرام أعلى مرتبة من تكبيرة الانتقال فتدخل فيها. لكن لو كبرت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من وجبت عليه الزكاة ثم ارتد عن الإسلام، فهل تؤخذ منه بعد ارتداده؟ ما يظهر لي هذا، لأنه يعني أبطل العمل. الزكاة وجبت عليه وهو مسلم، لكن بارتداده لا ينفع إخراج الزكاة عنه، إلا إذا قلنا بأن الزكاة استقرت دينا عليه. فإذا قلنا أن الزكاة استقرت دينا عليه فهذا يعني تخرج عنه، تخرج الزكاة من ماله، لكن ليس له ثواب. وهذا الذي يظهر، يعني إذا كان وجبت عليه وهو مسلم ثم ارتد، الذي يظهر لي أنها تخرج من ماله لأنها استقرت دينا عليه للمستحقين للزكاة، فتخرج من ماله وليس له ثواب الأجر، ليس يثاب على إخراجها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل كبر قبل تكبيرة الإمام، كبر تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإمام، فهل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد صلاته. والصلاة لا تصح منه هنا إلا إذا كان، إلا على قول بعض أهل العلم يقول تصح نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. قالوا هذه فاء السببية والتعقيب، فإذا كبر فكبروا، فأفعال المأموم تبعا لأفعال الإمام بعدها، بعد أفعال الإمام. نعم. يعني ما يخرج من الصلاة يا شيخنا ويكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام؟ لا، ما تكبيرة بعد تكبيرة، إذا كبر بعد تكبيرة الإمام، إذا كبر بعد تكبيرة الإمام صحت صلاته. لا، هو كبر قبل الإمام، لكنه كبر قبل الإمام ثم نقول له اخرج من الصلاة وكبر بعد أن كبر الإمام، هذا لا بأس، هذا الواجب عليه أنه يخرج، الواجب عليه أنه يخرج. لكن لو استمر ما خرج يقول أن تنقلب صلاته نافلة، تنقلب صلاته نافلة ولا تجزي عن الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل ورد حديث في الوعيد لمن رفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار؟ نعم، هذا الحديث صحيح: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذا تهديد ووعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز صلاة الغائب للميت وكيف تفعل؟ نعم، صلاة الغائب عن الميت تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن النجاشي وأمر أصحابه أن يصلوا عنه وكان غائبا، فتصح صلاة الغائب عن الميت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان أقارب الميت يسكنون في أماكن متباعدة، فهل لهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم لمدة 3 أيام حتى يتيسر لهم تقديم العزاء؟ أما سفر فلا، سفر يسافرون فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن إذا كانوا في البلد أو مكان يعني قريب لا يحتاج إلى سفر فلا بأس يعني يجتمعوا، لكن لا تعمل مظاهر كالمظاهر الموجودة الآن، وهو أنه كأنه حفل وسرور وبهجة بفراق هذا الميت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز في التعزية قول ربنا يجعلها آخر الأحزان؟ لا لا، وهذا الدعاء فيه تعدي، هذا الدعاء فيه تعدي، لأن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، فالناس سيموتون، وقوله رب يعني رب اجعلها وربنا اجعلها آخر الأحزان ما يمكن، لأن البقية من الأقارب سيموتون، فهذا الذي يظهر أنه تعدي في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك عدد صلوات معين لمن أتى إلى المدينة زائرا، حيث أن كثير من الزوار يعتقدون أن هناك عدد من الصلوات لابد أن تكون في المسجد النبوي؟ لا، ليس هنا عدد صلوات يصليها الزائر في المسجد النبوي. صلي ما بدالك، صلي ما بدالك كثير أو قليل حسب ما يتيسر ثم اذهب. أما الحديث الذي يروى في ذلك فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف بحكم المختصين عليه، قالوا إنه ضعيف الإسناد، أيضا ضعيف المتن. أما الإسناد فلما في إسناده من الرواة الضعفاء هو المجهولون، وأما كونه ضعيف المتن قالوا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين عدد كبير، أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب له براءة من النار ولا براءة من النفاق. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يتصنع العبادة ها هنا في المسجد النبوي، يمسك بالمصحف ويقول لرفيقه صورني، فهل في هذا العمل رياء؟ هذا حسب النية، إذا كان يعني ينوي أو في نيته أنه تعرض هذه الصورة على الأقارب وعلى الأصدقاء وعلى حتى يعني يثنوا عليه ويذكروه بالمآثر الحسنة، هذا لا يجوز، هذا رياء، هذا رياء، والرياء ضرب من ضروب الشرك، هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر والعياذ بالله أيضا خطير. ويقول بعض أهل العلم إن الشرك الأصغر يذهب أجر العمل الذي يدخل فيه، يذهب أجر العمل، يقضي على أجر العمل الذي يدخل فيه. أما إذا كان له نية أخرى الله أعلم بمراده، لكن لا يجوز أن يصورها. أولا الصورة محرمة من حيث هي لذوات الأرواح، وثانيا أن هذا فيه شيء والعياذ بالله من الرياء، وسد الذرائع أمر مطلوب في شريعتنا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: أحد الناس يرفع يديه كأنه يدعو ويأمر بالتصوير، فهل في هذا العمل رياء وسمعة؟ لأنه هو ما قصد الدعاء خالصا لله، هو رفع يديه من أجل التصوير. نعم نعم، هذا والعياذ بالله من علامات الرياء أو من ضروب الرياء، والإنسان يجب أن يصحح العقيدة. اسمعوا يا إخوان، الفقه الأكبر هو العقيدة، الفقه الأكبر هو العقيدة، وجميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن، وكم عددهم؟ 25 نبي ورسول، كلهم أمروا بالدعوة إلى تحقيق العقيدة وتخليص العقيدة. لماذا؟ لعلم الله جل وعلا بأنه لا يصح عمل مع خراب العقيدة، مع فساد العقيدة. فالعقيدة هي الفقه الأكبر، إذا صحت العقيدة نظر في سائر الأعمال، وإذا فسدت العقيدة لم ينظر في الأعمال الأخرى. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، انتبهوا، نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.